انصابني سل ومرض بحشايا، هو الوحيد اللي مرض الحشايا. انصابني سل ومرض بحشايا، هو الوحيد اللي مرض الحشايا. يا ول اسمع، اي من تركني مزرافات حشايا، اي من تركني مزرافات حشايا. ما عرف علتي اي طبيب واشر، ما عرف علتي اي دكتور واشر. ميمر وين الميمر، شوف الميمر، حبني واحبك للصباح ونخدر، حبني واحبك للصباح ونخدر. ميمر ميمر ميمر ولي الرؤوس مال الموس. ايه يا ابو جن، ايه على ابوهم يا ابو كلهم. ها دح دح دح دح دح، احلى جدا العريس، يعطيك الصحة والعافية. ايه محمد يا شفيع الأمة، ما شفت مثل ولا بسعد وأمة. يا محمد يا شفيع الأمة، ما شفت مثل ولا بقوم وأمة. دح دح دح دح دح، انعل أبوه كل خوال وأمه، ونعل عمامه ونتشبر وحذر، نعل عمامه ونتشبر وحذر. ميمر وين الميمر، شوف الميمر، شنو هالغزال العال الدبشة حذر. حاير أحب الحين تلول المنحار. ميمر ميمر ميمر اسمع، احلى تحية كل الهلا بالضيوف، حياكم الله. منين ما جيتوا؟ العروس هم اربعة عمي، كلهم العرسان والعرايس حياهم الله. ايه الضيوف كافة، العرب الاكراد والتركمان سلع، نجد العريس. يلا حيوه، شك دح دح دح دح دح دح دح حمود. النوم تحية وحلى تحية، الغالي حج الصبحي وولاده، من جد العريس أزويد وعز أزويد وكل العقالة حيوم الله. الشلع غلع، الله الله الله. تقضب بها تزعل تحكي عالخاص هلا مع احترام وينصهين الخاص يا حر تقضب بها تزعل تحكي عالخاص هلا مع احترام وينصهين الخاص ادري وقت الميداريس الحب والباص لو شمال اسلامية وادهن قرآن كل الهلا بالغالة زان زعلان على جهنم يا ريت نص النسوان ادري عندك موبايل ببرامج وادري حلت المعلم منك ضايج ادري عندك موبايل ببرامج وادري حلت المعلم منك ضايج بيجا مرض مستعصي وما يتعالج بيجا مرض مستعص وما يتعالج حتى الوالد من عندش قلبه خلصا كل الهلا بالغالة زان زعالة على جهنم يا ريت كل النسوان شيد بالصح شي وانت سبب جروحي داوي الام انت جرايح ابن الحشد انت تعيش حررناها وطبت جيش ابن الحشد انت تعيش جبنا النصر تدرب بيش تسنخش وما لا عادي جبنا النصر تدرب بيش تسنخش وما لا عادي بحزام ورشاشة. بيدك يا ابو دشداشة حلو بحزام ورشاشة. بعد غاد بنا الزبيد ترك لهم بلاشة. بعد غاد بنا الجحش ترك لهم بلاشة. بلا بلا بلا بلا دح دح دح دح دح. والله ما عوف هالغالي نايل شالع دلاني. والله ما عوف هالغالي نايل شالع دلاني. هو عمر وحياتي وما غير وساكن بالي. هو عمر وحياتي ما غير معذب حالي. دكتور بين وبينك وتلفان ولا شفريجي راحت حبيبة قلبي جوزوها الخليجي. دكتور بين وبينك وتلفان ولا شفريجي راحت حبيبة قلبي جوزوها الرفيجي.